تجلس على آلية. واحد عم يصلي مقتدي مع حدا المقتدي الإزار جنبه عم لبسه للإزار وقلبه الصدايا شيخ هذا اللي بيطلع فيه كأنه يظنه ما عم بيصلي صح؟ تغفر له ذنوبه، ما هو أنت يلزمك التوبة، هذا واجب، التوبة أمر واجب، لو قلت أستغفر الله ثم ما يدريك أن أستغفر الله التي قلتها قبلت منك، شو بعرفك؟ أنت عليك أن تأتي بما فرض الله عليك. الله فرض على من عصى أن يتوب، أمر، هذا واجب أن يتوب، فلا بد أن يتوب ولو كان عمل حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، لا شك في ذلك، لكن ما يدريك أن هذه الحسنة قبلت منك وكانت سببا لتكفير الخطايا، أنت لا تعلم. أنت يجب عليك أن تتوب إلى الله إن فعلت معصية كبيرة أو فعلت معصية صغيرة، في الحالين التوبة واجبة عليك، لأن المعصية معصية مخالفة للشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنبه وإن كان قد فر من الزحف، غفر له وإن كان قد فر من الزحف. الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، هو هذا الذي يكون في صف المقاتلين ضد الكفار يترك صف المقاتلين بلا عذر ويفر، هذا فيه إضعاف لجيش المسلمين للمقاتلين المسلمين. هذا الرسول عده في السبع الموبقات، يعني في السبع الكبائر، الفرار من الزحف. هذا بهذا الاستغفار يغفر له: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، بدون لفظ العظيم، هنا لا يوجد، ما ورد لفظ العظيم في هذا الاستغفار الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. والحي القيوم يجوز فيها الوجهان، يجوز أن تقول الحي القيوم بالرفع ويجوز أن تقول الحي القيوم بالنصب، من حيث اللغة هذا جائز وهذا جائز. قول الرسول وإن كان قد فر من الزحف معناه بهذا الاستغفار بهذه الصيغة تغفر له كبائر لا تعلق لها بحقوق بني آدم، تغفر له كبائر بهذا الاستغفار. ثم بالصدقة، أحيانا الإنسان يتصدق بصدقة ولو قليلة كانت، قد تغفر له كل ذنوبه بصدقة يتصدقها. لا ندري ما هي هذه الصدقة التي إذا واحد تصدقها تغفر له كل الذنوب، إنما نجزم يقينا أن الله تعالى قد يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ويعتقهم من النار بصدقة يتصدقونها من مال حلال بنية خالصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، معناه الذي يتصدق بجزء من تمرة واحدة من مال حلال بنية خالصة لوجه الله تعالى، هذا الأمر، هذه الصدقة تكون فكاكا له من النار، لأن الرسول قال اتقوا النار، أي يكون فكاكا له من النار، عتق له من النار إذا تصدق بصدقة من مال حلال بنية خالصة. بس من الذي هو يعرف يجزم أنه حصل منه هذا على الشرط الذي لا بد منه ليتحقق له ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال يجب على العاصي أن يتوب، والله تعالى يغفر لمن يشاء من المسلمين كل الذنوب، لمن يشاء من المسلمين يغفر كل الذنوب مهما كان فعل، لو كان قتل نفسا الله إن شاء يغفر له، لو كان زنى الله إن شاء يغفر له، لو كان سرق الله إن شاء يغفر له، الله يغفر الذنوب لمن يشاء من عباده المسلمين. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل من الأمم السابقة، يعني من أتباع بعض الأنبياء غير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ففي يوم القيامة يؤتى به وهو من المسلمين لكنه كان من المسرفين من الذين غلبت عليهم المعاصي، فيؤتى بسيئاته، وفي ميزان توزن فيه الأعمال، صحيفة الميزان فيه توضع الحسنات والسيئات بالنسبة للمسلم العاصي، فيؤتى بسيئاته فإذا هي كالجبال فتطيش حسناته، يعني من كثرة السيئات لا تظهر الحسنات، فيقال له، أي الملائكة يقولون له: هل لك من عمل؟ يعني هل ترى أن لك عملا ترجو به أنك تنجو؟ يقال له: هل لك من عمل؟ فيقول: لا، يعني الظاهر عنده أنه يكون من أهل العذاب لأن السيئات كالجبال، فيقال له بلى ويؤتى بشهادة أن لا إله إلا الله في صحيفة فتطيش سيئاته، معناه غفر الله له كل ذنوبه بإسلامه، الله غفر له كل ذنوبه بإسلامه. لأجل هذا يقول العلماء الإيمان هو رأس مال المسلم، والمسلم إن حافظ على إيمانه مهما جرى عليه كأنه لم يخسر شيئا، لأنه حافظ على رأس ماله. يقول العلماء كالتاجر الذي جاء بمال وتاجر به ثم بعد مضي مدة وجد أنه بالبيع والشراء والصرف بقي عنده رأس المال، فهذا يقول كأنني ما خسرت شيئا. التاجر يقول إذا حافظ على رأس ماله بعد مدة من التجارة يقول كأنني ما خسرت شيئا. رأس مال المسلم إيمانه، لذلك يحافظ عليه أكثر المحافظة، يحافظ المؤمن على إيمانه على إسلامه حتى يموت على ذلك بإذن الله. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يغفر للمؤمن جميع الذنوب، لكن من هو هذا المؤمن؟ الله أعلم، لكن قد يغفر الله لمؤمن كل ذنوبه مع أنه كان أتى بمعاصٍ كثيرة كما ذكر الرسول في هذا الحديث. ومعنى ولا نقنطهم أي لا نجعل المذنبين العصاة آيسين من رحمة الله، فنقول يجوز أن يسامحهم الله ويجوز أن يعذبهم، ولا يجوز لنا أن نجزم بعذاب إنسان لم يرد نص بأنه من أهل العذاب. لو كان الشخص من أهل المعاصي منقول عن العاصي يستحق العذاب بالمعاصي، بس ما منقول هذا جزما من أهل النار عن واحد مسلم، لا، ليس لنا أن نجزم بذلك. نقول العاصي الذي مات وعليه ذنوب كبائر لم يتب منها هذا تحت مشيئة الله. المسلم العاصي الذي مات وعليه ذنوب كبائر لم يتب منها نقول تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، والله أعلم بمن يعذب وبمن يعفو عنه. ليش عم نقول كبائر؟ لأن الشرع ورد بأن الذي يتجنب الكبائر تغفر له الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا جزم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا كان تجنب الكبائر شو بقي؟ الصغائر. نكفر عنكم سيئاتكم أي سيئات؟ الصغائر، هذا معناه. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم الصغائر، اللمم فسرها أهل العلم، أهل التفسير فسروها بالصغائر. الذي يتجنب الكبائر الله تعالى يغفر له بتجنبه الكبائر الصغائر، وهذا ليس تشجيعا من الشرع على فعل الصغائر، لا، منه هيك، إنما هو إخبار عن عظيم رحمة الله، عن عظيم فضل الله. مش معناته هذا تشجيع روح عميل المعاصي؟ بعض الناس لما يسمعوا أن مثلا مصافحة الأجنبية صغيرة من الصغائر بيروح شو بيقولوا؟ خلاص مدام صغيرة نعمل صغائر، الله بعدين منقول استغفر الله. هذا ليس من الحكمة وليس من الصواب. أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام بالإجماع أنه ما صافح امرأة قط في المبايعة ولا في غير ذلك، أجمع العلماء على ذلك، اتفقوا على ذلك، وهو أفضل الخلق وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. مرة التقيت بامرأة ألمانية زعمت أنها دخلت في الإسلام على يد رجل ضال مضل اسمه ناظم القبرصلي، هذا ضال كبير، له شيخ ضال مثله اسمه عبد الله الداغستاني، فعرفت أنها من جماعة هذا فأخبرتها عنه. هذا ناظم القبرصلي يقول إذا واحد دخل المقبرة وقرأ الفاتحة لأهل القبور كل من فيها ينال ثوابا لم يناله الأنبياء ولو كان من الكافرين، كافر ملعون يكذب الدين. ومعروف أنه يصافح النساء، النساء يقبلن يده حتى في الطرقات. فصرت أذكر لها فقلت لها هذا يصافح النساء، الرسول قال إني لا أصافح النساء وحرم على الرجال أن يصافحوا النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قالت هذا لتقريب النساء إلى الدين، حتى يقرب النساء إلى الدين. فقلت لها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله، ما فعل ذلك؟ ما قال أقرب النساء إلى الدين أصافح النساء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام رفض ذلك، بايع الرجال بالكلام وصافح الرجال، أما النساء بايعهن بالكلام فقط، وما رضي أن يصافح النساء الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أعلم وأفهم وأحكم من كل الناس عليه الصلاة والسلام بدين الله وأعلم. فما صافح الرسول، لأن يعني بعضهم ماذا يقول إذا قلت له مرة واحد من حزب التحرير جادلني فتكلمت في هذه المسألة، لأن حزب التحرير أصدروا منشورا في طرابلس اللبنانية كتبوا فيه يجوز للرجل أن يقبل المرأة الأجنبية إذا كانت تريد السفر أو كان يستقبلها من السفر، جوزوا ما حرم الله والرسول. فقلت له الرسول قال إني لا أصافح النساء، لا هو الرسول ما بيصافح النساء، هو ما بده يصافح النساء، يريد على زعمه أنه غير الرسول بيصافح النساء. ثم ماذا يفعل بالحديث الآخر الصحيح الثابت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال وزن اليد اللمس، وفي رواية البطش، يعني عمل هو عمل اليد وقال عنه البطش. وزن اليد اللمس يعني إذا لمس امرأة لا تحل له فهذا حرام، وهذا مجمع عليه في كل المذاهب، أنه في ناس بيقولوا هذا، الشافعي بيقولوا حرام أما الحنفية بيقولوا يجوز، كذب هذا. الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية وكل الأئمة بيقولوا حرام لأن الرسول حرمه. إنما المذهب الحنفي عندهم من صافح الأجنبية مع المعصية التي حصلت الوضوء لا ينتقض، أما عند الشافعي إذا مس المرأة انتقض وضوءه. هذا الفرق، ليس أن مذهب الحنفية يقولون حلال والشافعية يقولون حرام المصافحة، لا. مع هذا هي هذه معصية صغيرة، حين نسمع العلماء يبينون حكمها ويقولون صغيرة ليس معنى ذلك يا ناس افعلوا افعلوا، وبيقولوا العلماء الجبال من الحصى تكون، ما أمرأة بيكون في حصى صغيرة تتكوم هذه الحصى، ماذا تصير الحصى إذا تجمعت؟ تصير جبلا كبيرا تتجمع، ثم المعاصي لها شؤم، أن تنظر أنك إن فعلت المعصية فقد عصيت ربك الذي يستحق أن تطيعه سبحانه وتعالى. فهذا ما اسم تشجيع على المعصية، اسم بيان الحق، والعلماء يجب عليهم البيان، يعني لا يجوز للعالم أن يقول عن الصغيرة كبيرة ولا عن الكبيرة صغيرة ولا عن المكروه حرام، لا يجوز له أن يغير في أحكام الشرع الذي يستفتى من أهل العلم. أنه في ناس بيعتبوا أهلك للعالم كيف عم تقول عنها صغيرة، بيروحوا الشباب بيصافحوا. الصحابة من زمن الصحابة بيّنوا أن مثل هذا من الصغائر، أيام الصحابة هي من أيام الصحابة والعلماء يبينون هذا. قال المؤلف رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الشرح أن الأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله، كل منهما يخرج الإنسان من دين الله، هذا على تفسير الحنفية فعندهم يعتبرونهما كفرا، أما عند الشافعية فإنهم يعتبرون هذين من الكبائر ولا يعتبرونهما من الكفريات. وهذا الاختلاف التفسير بين الشافعية والحنفية. وتفسير الأمن من مكر الله أن الذي نفى عذاب الله للعصاة فهذا أمن مكر الله وكان من الكافرين، يعني إذا واحد قال ما في عذاب للعصاة، العصاة لا يعذبون، فهذا كفر لأنه كذب الشرع. مثل اللي بيقول اللهم لا تدخل أحدا من المسلمين، لا تدخل أحدا من المسلمين نار جهنم، أو الذي يقول يا رب اغفر لكل مسلم إن كان يعني في الماضي ولا الآن ولا فيما بعد، قال اغفر لكل مسلم كل ذنب، فهذا يقع في الكفر لأنه كذب الشريعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد، معناه كانوا يتعذبون في النار، وحين قال يخرج قوم من النار فهمنا أنهم مسلمون، لأن الكافر لا يخرج من النار، الكافر لا يخرج من النار، فالمسلم إما أن يكون من الذين يغفر الله له، وإما أن يكون من الذين يعذبون، ثم بعد العذاب إلى أين؟ إلى الجنة، لا يخلد في جهنم. فإذا أجى واحد قال لا ما في عذاب للعصاة بالمرة فهذا كافر، وهذا مذهب مين؟ المرجئة اللي قلنا انقرضوا، كفار انقرضوا، تحدث عنهم الرسول، تحدث عنهم أهل الشرع إنهم يكونون في زمن من الأزمان ثم هؤلاء انقرضوا. هذول ماذا يقولون؟ يقولون قال الكافر لا تنفعه الحسنات، قالوا وكذلك المسلم لا تضره السيئات، لا تؤثر عليه، لا يعذب بها. هؤلاء الكفار، الكافر صحيح لا تنفعه الحسنات، لكن المسلم إذا فعل السيئة ولم يتب منها يستحق العقاب على هذه السيئة التي فعلها، ومثل ما قلنا الله أعلم بمن يعذبه على سيئاته من المسلمين وبمن يغفر له. وأما الآيس من رحمة الله فهو الذي يعتقد أن الله لا يغفر الذنب للمسلم التائب فهو كافر. هذا يقال عنه إياس من رحمة الله مخرج من الملة، يعني اللي بيقول المسلم لو تاب من المعصية توبة صحيحة فهذا لابد أن يعذبه الله، الله لا يغفر له، فهذا كافر. هذا يقال عنه إياس من رحمة الله وهو كفر، وهذا تفسيرهما عند الحنفية. وأما الأمن من مكر الله عند الشافعية، وأما الأمن من مكر الله عند الشافعية المعدود من الكبائر فهو أن يسترسل في المعاصي اتكالا على رحمة الله، فهذا ذنب كبير. يعني يقول أنا الله يغفر لي، الله لا يعذبني، الله يرحمني، ويسترسل في المعاصي، فهذا عليه معصية كبيرة. هذا يقال عنه أمن من مكر الله، يعني من عذاب الله، أمن من مكر الله أي من عذاب الله. قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا يعني الكفار عملوا مكرا، أي طريقة خفية لإيصال الضرر إلى المسلمين. ومكر الله أي عاقبهم على مكرهم. مش معنيت ومكر الله أن الله تعالى يسمى ماكرا، لا، هذا لا يجوز، لا يليق بالله. فلو واحد قال يا ماكر اغفر لي يكفر، لا يسمى الله ماكرا، لا يليق أن يسمى الله ماكرا. كذلك في القرآن الكريم الله يستهزئ بهم، فلا يسمى الله مستهزئا. شو معنات الله يستهزئ بهم؟ أي الله يعاقب الكفار على استهزائهم بالمسلمين، الله يعاقب الكفار على استهزائهم بالمسلمين. ليس معنى الله يستهزئ بهم أن الله يسمى مستهزئا، لا. ومكروا الكفار عملوا مثل ما قلنا طريقة لإيصال الضرر إلى المسلمين، طريقة خفية. ومكر الله عاقبهم على مكرهم، والله خير الماكرين أقوى في إيصال الضرر إلى الكفار الماكرين من مكرهم الذي مكروه، هذا معناه. فانتبهوا، لا يسمى الله ماكرا ولا يسمى مستهزئا، هذا لا يجوز، ومن سمى الله بذلك فقد كفر. وأما اليأس من رحمة الله عنده فهو أن يجزم الشخص أن الله لا يرحمه لذنوبه بل يعذبه، فهو أيضا عندهم كبيرة، وليس عندهم من نوع الردة. يعني ليس للمسلم العاصي أن يجزم بأن الله سيعذبه، ليس لمن عصى أن يجزم يقول خلاص أنا من أهل الهواء، أنا من أهل الذل، أنا من أهل العذاب، ربي سيعذبني، أنا فعلت كذا وكذا، لا يجوز له ذلك. يطلع بيرجع لحكم الشرع. شو هو الحكم بالشرع؟ العاصي إن مات بلا توبة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. إن تاب توبة صحيحة قبلها الله تعالى فإنه يغفر له، هذا الحكم الشرعي، ما بيطلع عنه، ما بيقول إذا عصى خلاص أنا عصيت ربي، ربي سيعذبني، ليس له أن يقول ذلك. طب شو الحال الحسن؟ أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، يخاف عذاب الله ويرجو رحمة الله، يخاف عذابه فيمتنع عن المعصية، ويرجو رحمته إذا وقع في المعصية لا يقول في نفسه خلاص أنا لابد أن أعذب، لا، يرجو رحمة الله، يسارع إلى التوبة، يقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. هذا الحال الذي هو حال حسن، أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، يخاف العذاب ويرجو رحمة ربه. وعلى هذا المعنى عدهما كثير من الشافعية في كتاب الشهادة من الكبائر التي تمنع قبول الشهادة، لأنها معصية كبيرة تمنع قبول الشهادة، الذي يقع فيها لا تقبل شهادته عند الحاكم. وسبيل الحق الطريق المستقيم العدل الوسط بين الأمن والإياس. نقول إن متنا ونحن بحالة التوبة نجونا من عذاب الله في القبر وفي الآخرة، وإلا فيجوز أن يسامحنا الله ولا يعذبنا بذنوبنا، ويجوز أن يعذبنا بها. إحنا هيك بنقول، إن متنا على حال المعصية فالإنسان منا يكون تحت مشيئة ربه، وإن متنا على التوبة الصحيحة الله تعالى يقبل التوبة الصحيحة. شو التوبة الصحيحة اللي ذكرنا شروطها؟ والتوبة لصحتها ليس شرطا أن تكون من كل الذنوب، لصحتها ليس شرطا، في توبة كاملة وتوبة ناقصة، في توبة كاملة وتوبة ناقصة. التوبة الكاملة هي التوبة من كل الذنوب، وهذا الأحسن أن يتوب العبد من كل ذنب، والتوبة الناقصة أن يتوب من بعض الذنوب. طيب إن تاب من بعض الذنوب توبة صحيحة مجزئة جاء بكل شروط التوبة، الله يغفر له ذلك الذنب الذي تاب منه. ولو كان تاب من بعض الذنوب، في ناس هيك بيقول أنا ما حتخلى عن المعصية، خلص أنا ما عم بقدر أقاوم نفسي، أقع في هذه المعصية دائما، فيتوب من غير هذه. طيب تاب من غير هذه توبة صحيحة وبحسب الشرع أتى بكل الشروط، الله يغفر له، الله يغفر له، ليس شرطا أن يتوب من كل الذنوب. ثم الله يغفر للعبد العاصي كلما تاب مهما تكرر منه الذنب، إلا أن يأتي الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، إلا أن يصير إلى الحالة التي لا تقبل فيها التوبة. وإلا مهما تكرر الذنب من العبد وتاب، الله تعالى يقبل ذلك إن كانت التوبة صحيحة. مش مثل ما بيقولوا بعض الناس، بعض الجهال بيقولوا إذا تبت أول مرة وتاني مرة وتالت مرة خلاص، وفي مثل بيقولوا تالت تبالت، هكذا قال بعض المشايخ، قال بس تلاتة تالت تبالت بعدين خلاص ما في. إن الله لا يمل حتى تملوا، الملل الذي نحن نوصف به لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، الملل نحن نسميه الزهق، يعني ملينا من الشغل أو تعبنا منها. إن الله لا يمل حتى تمل، يعني مهما أذنبتم ثم تبتم الله يغفر لكم طالما أنتم تتوبون توبة صحيحة. إن الله لا يمل حتى تملوا، أما إذا تركتم التوبة فهذا تحت مشيئة الله. فمهما تكرر الذنب، أما إذا وصل إلى الحالة التي لا تقبل فيها التوبة، بأن عاين ملك الموت، جاء ملك الموت، جاء ملائكة العذاب، خلاص لا تقبل منه التوبة، وصل إلى حال اليأس من الحياة، وصل إلى حال اليأس من الحياة، فهذا لا تقبل توبته لا من الكفر ولا من المعاصي. يعني إن كان كافرا وعاين ملائكة العذاب وملك الموت وأراد أن ينطق بالشهادتين، خلاص لا تقبل توبته. كذلك إن كان وصل إلى حالة الإياس من الحياة، وصل إلى حالة الإياس من الحياة أنه خلص الآن يموت لا محالة، أيضا هذا لا تقبل توبته. وكذلك إذا طلعت الشمس من المغرب، هذا من علامات الساعة، حين تطلع الشمس من المغرب لا تقبل التوبة لا من الكفر، لا تقبل التوبة الشخص الذي هو على الكفر لو أراد أن ينطق بالشهادتين، لا تقبل توبته، لأن باب التوبة يغلق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس من المغرب. الله خلق بابا للتوبة مفتوح، هذا الباب متى يغلق؟ إذا طلعت الشمس من المغرب، خلص بهالحالة لا تقبل توبة العبد لا من الكفر ولا من المعاصي. نسأل الله أن يتوب علينا. قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الشرح أن العبد لا يخرج من الإيمان بالذنب إلا أن ينكر ما أدخله في الإيمان، وهو التكذيب بدين الله صريحا أو ضمنا. فإذا قال قولا يكون تكذيبا لشرع الله بعبارة صريحة، هذا نعتبره خارجا من دين الله، كالذي يسب الله مثلا، أو يسب النبي، أو يسب دين الإسلام، أو يسب الشرع، أو يستخف بشرع الله، هذا صريح في الكفر. أو يعترض على الله، يقول: يا رب لما جعلت الأمر هكذا، ما عجبني هذا. أناس يعترضون على الله، يعترضون على حكم الشرع بعد أن ثبت عنده أن هذا هو حكم الشرع، يعترضون. من اعترض على حكم الشرع فهو كافر. وأناس يمزحون فيكفرون، يمزحون فيكفرون، كهذا الذي حدثنا عنه شيخنا رحمه الله، رجل كان موظفا في الشام، كان هذا الرجل، وكان في الوظيفة، فدخل رجل أعمى فقال هذا مازحا يريد إضحاك الحاضرين، قال الله تعالى: إذا جاءك الأعمى فكبه، ما أنك أكرم من ربه. قال: فضحكنا وضحك الحاضرون. قال شيخنا: فقلت له: أعوذ بالله، هذا كفر، كيف تضحكون وكيف تقول هذا الكلام؟ الذي ينسب إلى الله ما لا يليق به هذا كافر. الله تعالى أمرنا بالرحمة، الله تعالى أمرنا بالشفقة على المريض واليتيم والأعمى. أنت تقول، قال الله تعالى: إذا جاءك الأعمى فكبه، اضربه، يعني يقول: ما أنك أكرم من ربه، يعني الله ابتلاه بالعمى، أنت منك أكرم منه. الذي قال هذا كفر، والذين ضحكوا له كفروا. رأيتم كيف يكون الكفر بالمزح أحيانا؟ وكلهم ينتسبوا إلى الإسلام بحسب الظاهر، ووقعوا في الكفر. شو بده هذا؟ لما قال هذه الكلمة؟ المزح، المزح لا يخلص الشخص من الكفر حين يقول يكون الكلام كفرا. فهذا كلام أخرجه من الإسلام. لو قال: أنا لا أحب تكذيب الدين، أو أنا ما بريد أن أكذب الدين، هذا كفر، لا يقبل له تأويل. هذا ينسب إلى الله ما لا يليق به، هذا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو يعلم يقينا أن هذا ليس من القرآن. ما بيجوز الواحد ينسب للقرآن ما ليس فيه. مش في ناس بيقولوا: شكر بكر قال لي ربي عد العشرة، الله يقول عد العشرة؟ أعوذ بالله، هذا ما موجود في القرآن، ولا قال الله ذلك. هل يجوز أن يقول الشخص لو مازحا، لو لاعبا، لو لاهيا، قال لي ربي عد العشرة؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز. ما أخذت قاعدة: الذي ينسب للقرآن حرفا هو يعلم أنه ليس منه، عرفين أنه هذا منه من القرآن، وقال: لا هذا من القرآن، يعني هذا قاله الله تعالى، يكفر. والذي ينفي حرفا من القرآن يعلم أنه من القرآن عنادا، قال: لا هذا منه من القرآن، يكفر. فكيف نعمل جمل ينسبها إلى الله؟ كثير من الناس ببلادنا يقولوا: اسعى يا عبدي تأسعى معك. شو معنى اسعى يا عبدي تأسعى معك لما بيقول هالكلمة هاي؟ ظاهرها كأنه يقول الله يقول، ما بيقول اسعى يا عبدي، هو عم بيقول للناس يا عبدي، الله قال اسعى يا عبدي تأسعى معك، ما قال الله ذلك، لا يجوز هذا. من كان يفهم منه السعي المعروف الذي يكون بالحركة والسكون والجوارح والأعضاء، فهذا كفر والعياذ بالله. من كان لا يفهم المعنى، لا يفهم هذا المعنى الظاهر بالمرة، إنما يفهم الله تعالى يعين الذي يسعى، إن سعى في عمله الله يعينه، لا يكفر. لكن لا يجوز أن يقول اسعى يا عبدي تأسعى معك، عم بيقول تأسعى معك، هذا ليس مثل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، قال الله تعالى، يعني يحكي عن ربه سبحانه وتعالى: وإن أتاني ماشيا أتيته هرولة. ليس معناه أن الله يأتي هرولة، يعني اللي هو فوق المشي قبل الركض، هذا اسمه الهرولة. ليس معناه أن الله يتصف بذلك كما يتصف الإنسان بذلك، لا. إن أتاني ماشيا أتيته هرولة، يعني إن أطاعني أثبته أكثر من سعيه، إن أطاعني أثبته أكثر من سعيه، يعني العبد يعمل عملا قليلا الله يجازيه بثواب جزيل، يجازيه بثواب عظيم، هذا معناه. مش معناته إذا العبد عم يمشي رب العالمين بيجي لعنده عم يركض والعياذ بالله من الكفر، هذا لا يجوز على الله. هذا معناه العبد يعمل عملا قليلا مخلصا عملا موافقا للشرع، الله يثيبه ثوابا جزيلا على ذلك، يعطيه ثوابا كثيرا على ذلك، هذا معناه. وإلا المشي المعروف لا يجوز على الله، الهرولة المعروفة لا تجوز على الله. ثم الرسول يقول بوحي من الله، مش نحن نجي نقول عبارات تخالف الشريعة ولا تجوز، ثم يقول أحدنا بس قصدي هيك، هل له أن يفعل ذلك؟ ليس له أن يفعل ذلك. مثل بعض الناس بيكونوا قاعدين بمجلس عند واحد مريض، فبتعرفوا لما يشوف المريض يتذكر ضعفه الإنسان عادة، فبعض الناس يقولوا إيه تفيع بني آدم ما بيسوا أشرب بصلة، هل يقال هذا؟ طبعا يقول عبني آدم، سيدنا محمد من بني آدم، الأنبياء الذين جاءوا بعد آدم عليه السلام من بني مين؟ بني آدم. الوليات الصالحات، الأولياء الصالحون من بني آدم، ما بينقال تفيع بني آدم. هلأ هو العلماء يقولون في مثل هذا السياق يفيد أنه أراد هؤلاء، يعني أراد نفسه وهذا المريض، أنه لا يفهم من ذلك الإطلاق فلا يكفر، لكن يجب أن يحذر من هذه الكلمات. بعدين عقول ما بيسوى أشرط بصلة، كيف أعوذ بالله؟ هلا سياق كلامه أنه نحن قديش ضعاف، أنه البصلة أقوى منا يعني، لكن هل يجوز أن يقول ذلك؟ لا. وكم من الناس يقول هذا، كثير بيقولوها ويقولون مثل هذا، بدون ينتبهوا. إذا كان القول يؤدي إلى تكذيب الشرع وهو صريح في ذلك، مهما قصد خلص لا يخلصه قصده، ما دام القول يؤدي إلى تكذيب الدين وهو صريح في ذلك، صريح في ذلك. مثل بعض الناس ابتداء شو بيقولوا؟ يقولوا رمضان بخيل، هذا ذم لرمضان، الذي يذم رمضان يكفر. بعض الناس ابتداء بيقولوها، يقولوا رمضان بخيل، هل يجوز أن يقال رمضان بخيل؟ قلنا المؤمن الصالح بيحزن إذا اقترب ذهابه أيام رمضان، لأنها أيام مباركة، لأنه يعمل طاعات قد لا يعملها في كل السنة هذه الطاعات إلا في شهر رمضان. المؤمن من شأنه يحزن إذا خلص رمضان، ما بيذم رمضان، ما بيقول رمضان بخيل. فالذي يقول ابتداء هيك رمضان بخيل، هذا ذم لرمضان، من ذم شهر رمضان كفر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الله أنزل فيه القرآن، شهر مبارك، خير الشهور في العام، فيه ليلة ما في ولا ليلة بليالي السنة مثلها، اللي هي ليلة القدر. كيف واحد يقول أنا مسلم ثم يذم شهر رمضان؟ بدنا ننتبه يا أحبابنا على ألسنتنا، ما تعملوا مثل كثير من الناس يتكلمون ثم يفكرون، لا فكروا ثم تكلموا. بعض الناس يكتبون ثم يفكرون، لا فكروا ثم اكتبوا. بعض الناس بيعملوا إحالة للمسج للرسالة، إرسال للغير، فورورد يعني، قبل أن يفكروا ما هي هذه الكلمات أو شو هي هذه الكلمات اللي هو عم بيحولها لغيره، بلاقيها صفحة طويلة فيها دعاء مثلا، أو أولها بسم الله الرحمن الرحيم إلى كل أخ محب، يوم بيبعتها. أحيانا عم يطلع بهالرسائل في كفر، عم يطلع ببعض الرسائل تكذيب للشرع، تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. لا تتسرعوا لا في الكلام ولا في الكتابة ولا في الإرسال قبل التفكير، قبل النظر بهذا، خاصة اللسان يا أحبابنا، انتبهوا. كم وكم من الناس أهلكهم لسانهم لأجل أن يقولوا كلمة، إما بالمزح وإما في الغضب، فانتبهوا. نحن عم نحذر من هالكلمات، يعني بعض الناس بشوفهم بعد 30 سنة تعلم بيقولوا كلمات بنهاهم عنها، بيقولوا يا الله بدنا نصلح أحوالنا، صرنا 30 سنة عم نتعلم وبعضنا عم نغلط. طب لأيمتى حنضلنا نقول هالكلام؟ لأيمتى حتبقوا تقولوا هالكلام وأنتم تغلطون؟ أيمتى حتوقفوا الغلط؟ يعني شو ناطر الواحد ليموت؟ إذا مات وعليه ما عليه من الذنوب وعليه ما عليه من الكلمات التي قالها، بيقدر يشيل هذه الكلمات؟ ما خلص قالها ومات عليها. فالآن قبل الموت فكروا قبل الكلام، فكروا قبل الكتابة، فكروا قبل إرسال الرسائل، فكروا قبل التصرف، فكروا قبل أن تعملوا، فكروا يا أخواننا، فكروا قبل أن تقولوا، حتى لا تهلكوا أنفسكم وحتى لا تهلكوا غيركم. أن الغلطة أحيانا إذا طلعت من الشخص لا يقتصر الهلاك عليه، بل قد يهلك غيره بهذا الغلط الذي صدر منه. وإذا فعل فعلا هو في معنى التكذيب هذا أيضا نعتبره خارجا من الإيمان، مثل اللي بيكون عنده مصحف ما بقى بدنيا بزتوه بالزبالة، هذا كفر، هذا كفر لا تأويل له. لو كان تهرى هذا المصحف، لو كان تهرى اهترى يعني هذا المصحف، لا يجوز رميه في الزبالة. ماذا يفعل به؟ إن كان لا يمكن إصلاحه ليقرأ به يجوز إحراقه، أو قال العلماء يرسب في البحر في مكان لا يداس بالأقدام، يأخذ على محل غميق بالبحر يربطه بشيء ثم يرسب بهذا المصحف الذي تهرى ما بقى يستطيع يقرأ فيه ولا يصلح للقراءة ولا يساوي مالا، يرسبه في البحر. أما أن يكبه بالزبالة، أعوذ بالله، هذا كفر، هذا كفر. في بعض المذاهب هون ببيروت رؤية مصاحف ورؤية كتب شرع فقه حنفي وفقه شافعي مرمية في المذاهب، وكانت صالحة للقراءة صالحة للمطالعة. بعض الناس يموتوا قريبهم كان عنده كتب، يقولون شو بدكم فيهم هدول للورثة، شو كتب دين، شو حيفهمنا بالشغلة، كبوه بالزبالة، يكبونها في الزبالة والعياذ بالله. وكذا إن اعتقد اعتقادا يخالف عقيدة الإسلام، كالذين يعتقدون أن الله جالس على العرش أو مستقر على العرش أو قاعد على العرش، وكالذين يعتقدون أن الله يسكن السماء أو يسكن في جهة فوق العرش، وكالذين يعتقدون أن الله حال في كل شيء. يوجد فرقة تسمى الشاذلية الإشروطية، يقولون الله حال في كل شيء، في الإنسان والحائط والأرض والذكر والأنثى، يقولون في كل شيء. ويوجد من يعتقد أن الله تعالى كان واحدا ثم تجزأ منه هذا العالم، صار كثيرا، يقولون والعياذ بالله وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى، يقولون لما صفى صار هذا العالم الكثير، صار هذا العالم الكثير، صار كثيرا والعياذ بالله. قال شيخنا رضي الله عنه لما اعترضت على واحد من الشاذلية اليشرطية قلت لهم كيف تقولون هذه المقالة، هذه بيقولوها على زعمهم بجلسة الذكر، حلقة الذكر، واحد بالنص بيوقف يقول هذا وأولئك يقفزون ويرقصون ويقولون أه أه أه, أه, أه, أه ونحو ذلك. قال فلما اعترضت عليه قال صار كثيرا تكثر، يعني بصفاته صار كثيرا تكثر بصفاته. الله تعالى أزلي وصفاته أزلية لا تزيد ولا تنقص صفات الله، لكن هذا من الجهل يريد أن يدافع عن الكفر بكفر والعياذ بالله. قال تكثر بصفاته، صار كثيرا بصفاته. الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. الذي يتعلم التوحيد يحفظ نفسه من الكفر، الذي لا يتعلم التوحيد عرضة للوقوع بأشكال وألوان من الكفر. قال المؤلف رحمه الله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الشرح أن الإيمان هو الإقرار بالشهادتين مع التصديق القلبي. قال النووي من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر مخلد في النار بالإجماع. يعني إذا كان الشخص كافرا ثم عرف الإسلام فصدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتين فهو كافر، إلا أن يكون عاجزا عن النطق بالشهادتين لعلة كالخرس مثلا، فهذا معذور يكفيه التصديق القلبي. أما الذي هو ليس بعاجز، كان كافرا عرف الإسلام اعتقد الحق اعتقد الصواب اعتقد الإسلام في قلبه لكن لم ينطق بالشهادتين فهو قادر على النطق بالشهادتين، شو قال النووي؟ كافر مخلد في النار بالإجماع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أما إذا كان الولد نشأ على الإسلام، نشأ على الإسلام من صغره، نشأ على الإسلام، نشأ على اعتقاد لا إله إلا الله محمد رسول الله وبلغ على ذلك، فهذا مسلم مؤمن، ولا يقال له لابد لك أن تنطق بالشهادتين لتصير مسلما مؤمنا. لا، الكلام هون عن مين؟ عن الشخص الذي كان على الكفر ثم أراد أن يدخل في الإسلام، هذا لابد له من النطق بالشهادتين حتى يصير مسلما. لا يكفيه النطق بلا اعتقاد ولا الاعتقاد بدون نطق، لا يكفيه النطق بلا اعتقاد ولا الاعتقاد بلا نطق. أما الذي نشأ من أول نشأته على الإسلام، عرف العقيدة الصحيحة واعتقدها وبلغ على ذلك، لا يقال له أنت كافر أنك تنطق بالشهادتين لتصير مسلم، هو مسلم مؤمن مصدق، إنما يلزمه أن ينطق بالشهادتين في الصلاة لصحة الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. الشرع أنه لما ثبت أن القرآن منزل من عند الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله صادق، ثبت أن جميع ما في القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الشرع حق، لأنه معصوم عن الكذب، وهذه العصمة لكل الأنبياء، كل نبي معصوم عن الكذب، لا يوجد نبي يقع في كذبة، لا كذبة صغيرة ولا كذبة كبيرة، لا يجوز هذا على الأنبياء، وكل ما يحكى بخلاف ذلك فهو غير صحيح. ليش؟ لأنه لو كذب لكان عائقا في سبيل الدعوة، لقال له المعارضون سبق وجرب عليك الكذب، الآن ما يدرينا أنك كاذب أو صادق فيما تدعيه، فلا يجوز عليه الكذب. ثم الله لا يرسل للدعوة إلى دينه من هو كذاب، لا يرسل للدعوة إلى دينه، لا يرسل نبيا ويكون كذابا، فكل نبي محفوظ معصوم من الكذب. وما ورد في بعض الروايات التي تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذب إبراهيم 3 كذبات، فبعض العلماء قالوا هذا لا يصح، وبعض العلماء قالوا ليس معناه الكذب الحقيقي الذي هو الكلام بخلاف الواقع مع العلم، لا، إنما معناه أنه عمل توريات، عمل 3 توريات. ما معنى التورية؟ يعني كان يقول كلاما يريد به معنى صحيحا يحتمله اللفظ، والسامع يتوهم غيره، والسامع يتوهم غيره، مثل لما إجا كان في ملك جبار يأخذ المرأة إذا كانت متزوجة، فرأى زوجة إبراهيم سارة رضي الله عنها، فقال له من هذه؟ فإذا قال له هذه زوجتي، ماذا يفعل هذا الملك؟ يأخذها غصبا، شو قال له؟ هذه أختي، كل مسلم أخوه مسلم، المسلم أخوه يكون أخا له، إنما المؤمنون إخوة، فقال هذه أختي، معناه في الإسلام. شو اسمها؟ تورية صحيحة، اسمها تورية صحيحة. شو هي التورية اللي مش صحيحة؟ اللي هي الكذب، يعني هو أراد معنى آخر لكنه ما قال تورية تصح لغة، ما قال لفظا يحتمله من حيث اللغة المعنى الذي أراده يحتمله هذا اللفظ. أما هاي ماذا تسمى؟ تسمى تورية صحيحة. كذلك لما كسر الأصنام سيدنا إبراهيم عليه السلام وأهان الصنم الكبير، فجاء عبدة هذه الأصنام وقالوا من فعل هذا؟ ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ما معنى بل فعله كبيرهم هذا؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فعله الكبير، هم لا ينطقون فإذا ما فعله الكبير. هذا تأويل لبعض أهل السنة والجماعة. وقال بعضهم بل فعله كبيرهم هذا، معناه ما فعلتموه من تعظيم هذا الكبير الصنم الكبير وتجميل هيئته وعنايتكم به دفعني إلى إهانته وتحطيم الصغار، فيكون إسناد الفعل إلى الصنم الكبير إسنادا مجازيا، فلا كذب في ذلك، فلا كذب في ذلك. على قول من قال من علماء الشرع إن هذا الحديث لا يصح، لا حاجة إلى تأويله، لكن بعض الناس قد يتمسك ويقول لك أنا قرأت الحديث أو سمعت الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبتقول له هذا له معنى صحيح، والكذب الحقيقي الذي هو الكلام بخلاف الواقع مع العلم لا يجوز على الأنبياء. وكان إبراهيم عليه السلام أيضا حين يظهر نجم يعبده بعض قومه يقول إني سقيم، يظهر كوكب يقول إني سقيم، سقيم معناه مريض. قال بعض العلماء معناه قلبي سقيم من عبادتكم لهذا الكوكب، هذه اسمه كمان، هذا يسمى تورية صحيحة، ليس كذبا بمعنى أنه كلام بخلاف الواقع مع العلم، لا، هذا لا يجوز على الأنبياء، بس أنا بينتها لأنه حتى على التلفزيونات صارين بحطوا مثل هالحديث بدون ما يبينوا معناته. والعياذ بالله من الكفر. يقول الشيخ طارق شيء يجب أن يحذر منه، غنى حمود اللي بتحط إعلانات على الطرقات وتحط صورها صارت كأنه هي ممثلة بالسينما، بتسمي حالها الشيخة غنى حمود. هذه تلميذة رجب ديب الضال المضل اللي سبق وحذرنا منه. قالت والعياذ بالله من الكفر، قالت كذب إبراهيم 3 كذبات حقيقية. قال كذب حقيقي، هذا كفر. هذه المرأة ظهرت مرة على التلفزيون ببرنامج، فطلع واحد بث مباشر يعني بيحكي معها تسمعه وترد عليه، فقالها والعياذ بالله، قال لها شايفك وبوجي مثل الله، قال له بارك الله فيك بارك الله فيك، قال لها شايفك وبوجي مثل الله كفر، فقالت له بارك الله فيك عم تهني على الكفر. هذا سبب وقوع هؤلاء الناس في الكفريات، الجهل، أنهم جهال لا يتعلمون علم الدين فلا يحفظون أنفسهم، يهلكون ويهلكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة هالكة، من صدقها فيما تقول يكفر والعياذ بالله، اللي بيصدقها بهالكلام اللي قالته يصير مثلها هالكة. فهؤلاء يجب التحذير منهم. بعض الناس يقول لك ما تحكي على حدا، شو ما تحكي على هذا، حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. وهلأ مصرنا بهالحالة هاي، إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. هلأ اللي عم يكفر ما بيقولوا له، كثير من الناس ما بيحكوا عنه ما بيحذروا منه، بل يحاربونك إن حذرت من أهل الضلال. واحد اسمه رجب ديب عم بيدعي النبوة، أليس يجب أن يحذر منه؟ قال نحن أنبياء مصغرون، وقال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، ويشير إلى نفسه والعياذ بالله من الكفر. من لم يحذر، من لم يحذر مع القدرة على التحذير فهذا واقع في معصية من أكبر الكبائر، لأنه ترك التحذير الواجب وهو قادر على ذلك. وهذا التقصير قد يكون سببا لوقوع بعض الناس في الكفر والعياذ بالله، التقصير من التحذير من أهل الضلال. قال الشيخ أحمد المرزوقي وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. كل ما جاء به الرسول حقه أن يسلم له وأن يقبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله والإيمان واحد، يعني معناه أصل الإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى الأحسن. يعني الشرع أن الإيمان باعتبار أصله شيء واحد، شيء واحد بين المؤمنين كلهم، لا يفضل هذا على هذا، لكن باعتبار صفته يكون التفاضل. من إيمانه أقوى؟ باعتبار الصفة، أما باعتبار الأصل كلهم واحد. فمن كان خاشيا لله تعالى تقيا مخالفا لهواه ملازما للأولى أي سالكا مسلك الورع، هذا يزيد على غيره، أي يزيد إيمانه على إيمان غيره. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. هذا اللي بسموه العلماء الورع، يصير يتجنب الشيء الذي لا بأس به خوفا من أن يقع فيما فيه بأس. ليش الصوفية تركوا كثيرا من المباحات؟ لأن الاسترسال في المباحات قد يجر المرأة إلى الحرام. الإنسان الذي يسترسل في المباحات، في ملذات الأكل، في ملذات الشرب، في ملذات مفاخر الثياب، مفاخر الأثاث، هذا إن تغير عليه الحال قد يجره تغير الحال إلى أن يمد يده إلى الحرام حتى يبقى محافظا على الملذات، على التنعم. فشأن المؤمنين المتقين الصالحين أنهم يذرون كثيرا من المباحات، كثيرا من الأشياء التي لا بأس فيها، حذرا من أن يقع فيما فيه بأس. لما تسمع بيقول لك هذا الأمر مثلا فيه شبهة، الأحسن أن تتركه، أن تبتعد عنه خشية أن تقع في الحرام، هو هذا الأحسن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات. شو يعني أمور مشتبهات؟ شو يعني الحلال بين والحرام بين؟ يعني جاءت نصوص صريحة في القرآن، وجاءت نصوص صريحة في الحديث بإباحة أشياء، فهذا بين ظاهر أنه مباح، وجاءت نصوص صريحة في القرآن والحديث على تحريم أشياء، فهذا ظاهر بين ظاهر صريح أنه حرام، يعني ما في إشكال. وبينهما أمور مشتبهات، بينهما أمور لم ينص عليها في القرآن والحديث لإلحاقها بالحلال تصريحا يعني، أو بالحرام تصريحا. فهنا يأتي المجتهد ويجتهد فيلحق هذا بالحلال وهذا بالحرام. الشخص الذي يريد الأحسن، يريد الأولى، يترك ما اختلف فيه أهل الاجتهاد. أليس في بعض المسائل بعض المجتهدين يقولون حرام عن شيء وبعضهم يقولون حلال؟ إن أنت تركت تجنبت هذا تكون عملت بالأولى، تكون عملت بالأولى والأسلم والأحسن لأمر الدين، وهذا يسمى الورع، وهذا يسمى الورع، أنك تركت الشيء الذي لا بأس إن فعلته تقليدا للمجتهد الذي قال لا بأس بفعله، هذا اسمه ورع. لأنه يوجد قول عند بعض العلماء حرام وعند بعضهم حلال، فأنت تجنبته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على أن يتجنب هذا، أن يتجنب هذا الأمر الذي اختلف فيه الأئمة. فمن انتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه الأمور المشتبهة اللي ما أجى فيها نص صريح في القرآن ولا في الحديث فاختلف فيها الأئمة، إذا واحد تجنبها يكون عمل بالأحسن لأمر الدين ولأمر العبد. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يوجد أشياء تسمى حمى، هذه الحمى كالأراضي التي حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الخلفاء يحميها، يعني لا أحد يأتي إليها إلا لمصلحة، هو يراها الإمام مثلا يأتي هذا إليها بغنمه لمصلحة، فالإمام يحميها، يسمى أنه حماها كما حمى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه لا أحد يأتي إليها إلا لمصلحة يقررها الإمام. هذا الراعي الذي يريد أن يبتعد عن أن يقع غنمه في الحمى ماذا يفعل؟ يرعى حول الحمى ولا بيبتعد عن الحمى؟ بيبتعد عن الحمى، ما بيجي بيرعى حول الحمى، بيرعى حول الحمى حتى تفوت الغنم وتأكل من الحمى التي حماها الرسول أو حماها الخليفة الذي جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد الأحسن والأولى يبتعد عن هذه الأشياء التي قد تكون سببا له للوقوع في المعصية. وهذه نصيحة إلنا ولأحبابنا، حين أنت ترى أناسا يدورون حولها، يعني ما بعد ما نزلوا بالحرام بس يدورون حوله، ماذا تفعل؟ ابتعد من هذا، ابتعد من الحرام، وابتعد من الأشياء التي قد تؤدي بك إلى الحرام. بعض الناس بيستعملوا أشياء بيقول لك بس هيدي ما فيها معصية إذا عملنا هيك، بس إذا عمل هكذا أليس قد يسترسل ثم يصل إلى حد أن يقع في المعصية؟ مثل ما حكينا هذيك المرة أنه في ناس قال عم بيسافروا حتى يفطروا، قد بعدين يتعود أنه يفطر فيكون ما عنده عذر يوم يفطر. في ناس تعودوا قال أنه بيسافروا ليجمعوا بين الصلوات، وهن شباب مثل ما بيقولوا بيهدوا الحجار وبيهدوا الجبال، وهم شباب وفي صحة بيسافروا قال ليجمعوا بين الصلوات، فإنه حيصلوا الصلاة في وقتها لما يخطروا. أليس قد يتعود أحدهم فيترك الصلاة عمدا ولا عذر له، يخرجها عن وقتها بلا عذر ويقع في كبيرة من الكبائر؟ بل قد يحصل هيك. ابتعدوا عن هذه الأشياء التي تدل على الكسل والتي قد يؤدي بكم الاسترسال فيها إلى الوقوع في الحرام الذي هو حرام متفق عليه. مثل بعض الناس نقول له بيسأل ما حكم مصافحة الأجنبية؟ حرام. يقول طب شو درجة هالحرام؟ نقول له معصية صغيرة. يقول له شيطان ومعصية صغيرة، روح يا زلمة صافح ما بدك، صافح ما بدك معصية صغيرة. رجل تحدث عن نفسه في عائشة بكار، كان عنده محل، هو تحدث عن نفسه قال كانت امرأة تأتي تشتري من عندي لا ألتفت إليها، يعني نفسي ما بتلتفت إلى امرأة عادية. قال مرة صافحتها فتحركت نفسي وبقيت خلفها حتى وقعت بها. يعني ما الذي جره إلى أن وقع في الزنا اللي هو من أكبر الكبائر؟ المصافحة اللي هي من الصغائر، رب صغيرة جرت إلى كبيرة، ورب كبيرة جرت صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله. فما يقول واحد صغيرة بعملها صغيرة بعملها صغيرة بعملها، وبعدين بعدين قد يهلك نفسه من حاسس على حاله. أيبلغ العبد حقيقة التقوى، حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. أما الهوى، شو الهوى؟ ما تميل إليه النفس من الأمور المستقبحة. الهوى يأتي بمعنى الحب، لكن هنا السياق يفيد أنه أراد ما تميل إليه النفس من الأمور المستقبحة. ونهى النفس عن الهوى، يعني عن الأمور التي تميل إليها نفسه وهي مستقبحة بحسب الشرع، ملازما للأولى أي سالكا مسلك الورع. هذا يزيد على غيره، أي يزيد إيمانه على إيمان غيره من حيث الوصف، أما من حيث الأصل فلا يزيد إيمان على إيمان. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم عافنا وعاف أحبابنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الحال وحسن الختام يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول عليه الصلاة والسلام، وبرؤية ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين. هل يصلى على الرسول؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. كنا ذكرنا مسألة أن الأنبياء يسألون لإظهار شرفهم، يعني يقال للنبي هل بلغت قومك؟ فيقول نعم، حتى يظهر شرفه. فالأنبياء وكذلك الصالحون الأولياء الأتقياء الشهداء كل ليس عليه نكد ولا عذاب ولا انزعاج. فواحد عم يسأل أنه أنا ظنيت أنه يقال النبي يحاسب، لكن لم أفهم من هذا أنه ينزعج أو يقلق، إنما فهمت منه من كلمة يحاسب أنه يسأل. ما فيه كفر، هذا هو الشخص الذي يعذب، هو الشخص الذي يشدد عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من دقق عليه الحساب عذب، من دقق عليه الحساب عذب، يعني من شدد عليه في الحساب فهذا يعذب. أما المؤمن الذي لا يشدد عليه في الحساب يحاسب حسابا يسيرا، هذا يكون من أهل النجاة. فتاة في الثامنة من العمر عم تقول ارتد والدها من وقت قريب، من يدفع لها زكاة الفطرة؟ هذا لو في حاكم يعني يأخذ من ماله هو يدفع من مال هذا الذي ارتد، لأنه هو تصرفه بهذا المال لدفع الزكاة لا يصح، إنما الحاكم هو يتصرف لأنها وجبت عليه في ماله تجاه ابنته هذه، لأنه إذا ارتد الشخص وعنده بنت تبقى بنتا له ومن قطع النسب وقد ولدها وهو في الإسلام، يعني جاءته في الإسلام. شخص يسمع شخصا يتكلم بكلام يخالف الدين فهز رأسه ولا يريد الموافقة، فما حكمه؟ لا يكفر، إنما إذا واحد تكلم بكفر وشخص ضحك له أو تبسم له رضا بقوله أو هز رأسه رضا بقوله فهذا الذي يكفر. نعم، هو لو أنكر الشخص في قلبه ما يسمع من الكفر من جليسه، لكن لا يجوز أن يعمل شيئا يوهمه الرضا بذلك أو أن هذا حسن، لا يجوز أن يعمل له تصرف بحيث هو يسترسل في الكفر أو يفرح بكفره مثلا. تفضل. يصح في الصلاة أن يجمع الشخص بين أكثر من نية، مثلا واحد دخل المسجد وكان يريد أن يصلي تحية المسجد ويريد أن يصلي سنة الوضوء ويريد أن يصلي الضحى، فدخل بنية هذه الثلاث التي ذكرت وصلى ركعتين، يعني قال في نيته أصلي لله تعالى سنة الضحى وسنة تحية المسجد و سنة الوضوء وصلى ركعتين، نعم يحسب له هذا، يحسب له عن هذا وهذا وهذا بنية واحدة، يستطيع أن يجمع. الذي يصلي اللي ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض أحبابنا قالوا لي أنت ما بتقرأ السؤال، أنا عم بقولها بشكل مسألة، يعني ما عم بقرأ السؤال لأن بالجواب عم بيمر المعلومة المطلوبة، مش هناك ما عم بقرأ السؤال، يعني مفهوم شو عم بعمل، بقرأ السؤال أنا بنظري حتى ما أرجع عيده، بعطي المعلومة على طول، يعني بيكون هذا جواب السؤال فيها. فجواب هذا السؤال أنه إذا واحد صلى 12 ركعة من غير الفريضة في اليوم يبنى له بيت في الجنة، يعني باليوم الواحد إذا صلى 12 ركعة يبنى له 12 ركعة يبنى له بيت في الجنة، مش خلال السنة مثلا بصلي في اليوم 12 ركعة. أي سنن؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال من غير الفريضة، من غير الفريضة الرسول قال، فإذا صلى الرواتب يعني طلع وزاد يعني عمل عدد 12، إنه بيقدر هو إذا صلى قبل الصبح ركعتين وقبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة وقبل العصر أربعة وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، قديش صاروا؟ أكثر من 12 بيطلعوا يقدر يصلي، لكن في روايات هيك صلى قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة، فيك تصلي أربعة قبل الظهر أربعة بعد الظهر. لما تكره الصلاة إن كان الشخص يدافع البول أو الغائط؟ لأن هذا يشغل فكره عن تدبر أمر الصلاة وعن الخشوع، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة له، معناته ليس له صلاة كاملة مقبولة. الذي دخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين، دخل وهو يدافع، أما إن كان لا يدافع فحصلت عنده المدافعة في الصلاة، يعني طرأ عليه فاستعجل في صلاته فلا بأس عليه ولا كراهة في صلاته، هذا لا يعد من الذين يستعجلون في صلاتهم الذين تكره صلاتهم ويكره الاقتداء بهم. أرجعين، إذا واحد كان من الذين يستعجلون في الصلاة، عرفتوا مش بيصلي بسرعة، يعني هذا صلاته مكروهة اللي بيستعجل بتعرفوا شو يعني بيستعجل، والاقتداء به كمان مكروه. أما إذا كان الشخص ليس كذلك، دخل في الصلاة فطرأ عليه مدافعة البول أو الريح أو الغائط فاستعجل، نعم مطلوب يستعجل حتى لا تفسد صلاته، قد يخرج منه الريح ما يكمش حاله. فاستعجاله هنا لا يقعه في الكراهة، فإن كان الشخص مقتديا به واستعجل للحاق به ما في كراهة على الإمام ولا على المأموم. أما اللي بيدخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين البول والغائط ما بيعمل بعض الأولاد تعم يرقص وما بيصلي، بس خلت بروح فوت على الخلاء. طب ما فوت على الخلاء توضى وتعال صلي على مهلك، ليش عم تعمل بحالك هيك؟ إذا بده يحضر فيلم ومزروق شو بيعمل؟ يقول لك حتى أتهنى بفيلم فوت يجيب مزروق شاي وبيبسي بيقعد عمال يحضر الفيلم عشان يقعد ويكون مبسوط. أما في الصلاة يستعجلون كثير منهم. شخص صلى ركعتين توبة وما كان يعلم أن عليه قضاء صلوات، ثم أخذ الطريقة بعد أن صلى ركعتين توبة وما لم يكن يعلم أن عليه قضاء صلوات، هل صح أخذه للطريقة؟ نعم صح. شخصان عليهما قضاء صلوات، هل يصليان جماعة القضاء؟ نعم. الأحسن إذا كان شخص عليه الصبح قضاء، شخص عليه الصبح قضاء، أن يصليا في جماعة، الأحسن هيك. وكذلك لو كان في الأداء يصلي الأداء مع الأداء في جماعة، بس المكروه إذا صلى واحد عم يصلي أداء واحد عم يصلي قضاء مثلا، هذا مكروه. الوضوء على المذهب المالكي سبق وذكرنا، قلنا يمسح كل رأسه في الوضوء عندهم، وعلى قول يمسح نصف رأسه كمان، ويخلي اليدين أثناء غسل اليدين وخلاص، ما بقي أن عملها كما تعرفون في المذهب الشافعي يصح. وعندهم أيضا على قول الدلك، على قول الدلك ليتأكد من أنه استوعب محل الغسل الذي يجب غسله، وعلى قول يسقط إذا كان متيقنا من وصول الماء إلى ما لا بد منه، إلى ما لا بد منه من وصوله إليه. عم يسأل هون سؤال مدين تبلشوا الجواب قبل ما كملوا. عم بيقول شخص سافر من بيروت إلى طرابلس لثلاثة أيام، ما قلنا لا يقصر ولا يجمع، خلص لأنه من بيروت إلى طرابلس ما في مسافة قصر هي يعني معتبر معتمدة باعتبار شو؟ مش باعتبار أنه من بيتنا من جوجة وحيدر هون لطرابلس في 81 كيلو أو أكثر، من مفارقة العمران، مفارقة العمران ما بيطلع فيه 81 كيلو. قديش بيطلع؟ ما بعرف إذا حدا منكم قايسها من مفارقة عمران إلى عمران طرابلس، يمكن بيطلع 30 كيلو يعني. المهم إنه منه ما فيها المسافة اللي هي فيها قول معتمد قوي في المذهب الشافعي. أي شيء من التسجيلات اللي فيها ضلال فيها كفر، إذا واحد أراد أن يضغط على الزر حتى يطلع الصوت، هون لابد من أن يأتي بحكاية تدل نسبة هذا إلى الغير، لأنه هذا يعتبر إنشاء منه هو ينشئ. هذه الآلات تليفون، آلات التسجيل، الكمبيوتر، هذه لا تحوي في الحقيقة كلاما، لأن لو حوت كلاما حقيقة كانت مجلدات كالمجلدات الكبيرة وده غرف كتير لتساعها. فهذا لما أنت تضغط الزر ويطلع كلام الكفر ما في حكاية، لابد أن تقول حكاية، مثلا قال رجب ديب وتكبس الزر. وكذلك إذا أردت من غيرك أن يفعل تقول له هذا في كلام لرجب ديب، لما بدأت تضغط الزر بتقول أداة الحكاية، بس لا تفهمه شو يعني أداة الحكاية، يكون بيعرف أنه معناته بده يقول نحو قال رجب ديب أو يقول رجب ديب أو نحو ذلك. إذا شخص قال رأيت الرسول في المنام وهو في الحقيقة لم يره، عليه معصية كبيرة لا يعفو بمجرد ذلك. من رأى الرسول في المنام ليس له أن يقول ما رأيت الرسول، ومن لم يرى الرسول ليس له أن يقول أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذول أحبابنا اللي بيبعثوا المسائل الغريبة ما بقى يبعثوا لنا، هون مجلس عام نقول قال الله قال الرسول قال أبو حنيفة قال الشافعي، يدخل واحد فكر كذا خطر له كذا ثم ظن كذا ثم قال كذا، هذه الأشياء تركونا منها. هل يوجد قول عند مالك أن الشخص يقرأ الفاتحة في أول ركعة فقط ولا يأتي بالطمأنينة ولا يأتي بالتشهد الأخير؟ يوجد قول لكنه قال شيخنا قول ضعيف جدا، ومن عمل به لا ثواب له في صلاته. يعني هذا مش تشجيع للناس أعملوا هيك، لا هذا بيان للحق. عم يسأل هل يوجد في مذهب مالك؟ يوجد قول، بس مش معناته الأحسن تعمل هيك. يعني عمركم سمعتوا أن الإمام مالك رضي الله عنه صلى بدون ما يقرأ الفاتحة إلا بأول ركعة أو ترك التشهد في الصلاة مثلا؟ ما حدا قال أن الإمام مالك كان يعمل هذا. الذي أفطر في نهار رمضان لغير عذر بغير الجماع هل عليه فدية أو كفارة؟ لا، إنما يلزمه القضاء فورا مع التوبة، يعني اليوم الثاني من شوال، لأن الأول من شوال لا يصح صومه، يقضيه في اليوم الثاني من شوال. من أفطر ثم شك إن كان دخل وقت المغرب أم لا هل يقضي احتياطا؟ نعم يقضي احتياطا، وليس عليه فدية وليس عليه كفارة. لكن الشخص لا يجوز أن يبادر إلى الفطر إلى الأكل أو الشرب قبل التيقن من دخول الوقت، قبل أن يتيقن. حصل بلبنان، حصل بعض الإذاعات ضربت مدفع وحطوا الأذان، بعدين اعتذروا أنه وضعوه قبل الوقت لأن الناس أكلوا وشربوا. هون قد واحد يسأل أشو دخلني أنا الإذاعة هي لضربة المدفع؟ كل نفس بما كسبت رهينة. أنت بدك تتأكد، أنت بدك تكون حريص على أمر دينك، أنت بتتحاسب وهن بيتحاسبوا، الذين قصروا وتعمدوا ذلك تعمدوا هذا الفعل بيتحاسبوا وأنت بتتحاسب. ما بيقول الواحد شو دخلني أنا هن ضربوا المدفع، بدك على الآنين طيب ضرب مدفع مين بيأكل؟ أو هلأ صار في هيدي المفرقعات اللي هي مثل المدفع، عم تسمع أصواتك عندنا مدفع، يوم الواحد بيأكل لا بده يتأكد. إذا شخص اغتسل بالدوش وأدخل الماء في الأذن، إذا كان أدخل الماء في الأذن إلى باطن الأذن ففيها قولان. على قول بعض الأئمة يفطر، هذا يعد منفذا مفتوحا، على قول بعضهم لا يفطر. كذلك إدخال عود القطن إلى داخل الأذن أثناء الصوم على قول مفطر وعلى قول لا. إذا الشخص نذر وهو كافر لا يصح نذره. واحد كافر قال نذرت لله أن أذبح خروفا مثلا، نذره لا يصح. ما الأشياء التي يزداد بها المرتد كفرا؟ كل ما يعمله على أنه طاعة، على أنه عبادة، على أنه مقبول منه، على أنه صحيح منه شرعا، كل ما يعمله على هذا الوجه يزيده كفرا. شخص اشترى عنبا ليصنع منه خمرا، هذا حرام أكيد، لكن صح البيع لكون العنب طاهرا منتفعا به، ولكن البائع لا يعلم ذلك، فبعد شرائه قال للبائع شكرا. عم بيقول البائع لا يعلم، بعد أن اشترى قال له شكرا، لمجرد قول شكرا هو ما أظن عم يحكي مش عن البائع اللي قال له شكرا، المشتري الظاهر هيك، إنه البائع منه عرفان، ومنه عرفان ما عليه شيء، بس تعال إذا هو الذي قال شكرا ولا يفهم منه أنت فعلت إحسانا لأني أريده للخمر، بل بيفهم من شكرا عملت اللي بدي إياه، فعلت مطلوبي منك، لا يكفر. هو عم يحكي قصده من السؤال انه هذاك الذي قال له شكرا لا يعلم بحاله، وفي يقول له شكرا، فهمتوا شو قصده من السؤال؟ على كل إن هو لا يفهم منه معنى المعارضة للشرع فلا يكفر. النبي سأل عن شخص مريض في نظره فوصف له الطبيب أن يشرب ماء كثيرا لترين من الماء، وهو يخاف إن لم يطبق ذلك أن يزيد مرضه. هذا له عذر إذا كان إن لم يشرب كثيرا من الماء بقول طبيب صدقه يزداد المرض، تزداد العلة، فيجوز له أن يفطر. هذا له عذر ثم يقضي بعد ذلك. الولد المميز إذا حصل منه كفر عم بيقول هل نقول كفر فلان؟ قلنا نقول كفر فلان، ونقول قال كلام كفر، بصحة تقول هيك وبصحة تقول هيك. وأن أبو حنيفة الحنفية قالوا تصح ردة الصبي، وقلنا إذا اعتقد الكفر كلهم بيقولوا بطول عنه كافر، يعني إذا اعتقد الكفر. إذا أعطى الأب ولده الذي هو دون التمييز مالا وقال له ضعه في صندوق التبرع لمصالح المسلمين ليعوده، فهل يكون له ثواب لهذا الأب؟ الأب له ثواب، نعم. أما الولد الذي هو غير مميز ليس له ثواب على الفعل، له ثواب إذا نزل به البلاء، نزل به مرض. إذا اشترى لحما ينز منه الدم عم بيقول هل يجوز شراؤه؟ يجوز شراؤه، يعني اللحم الذي لا ينز منه الدم عادة هو اللحم المجفف، أما اللحم الطازج عادة ينز منه الدم، فهذا لا يؤثر. ولو وضع في وعاء يصير في الوعاء دم من اللحم، سبق وقلت يأخذه من الوعاء ثم يأكله، يطبخه ويأكله ويضعه في الماء ولا يحتاج إلى غسله. أما الدم الذي نز منه هذا لا يجوز شربه، دم الذي نز من اللحم، الدم المعتصر من اللحم دم نجس لا يجوز شربه، لا يجوز أكله. هذا مرض، يعني في ناس عندهم الله يعافينا ويعافيهم. الامرأة قالت لامرأة لما لا تصومين؟ شوفوا الشيطان إلى أين أخذها. قالت لها أنا عندي مسائل كثيرة لا أصوم حتى تتبين المسائل. شفتوا شو قلت لكم؟ الشيطان يريد من هذا الإنسان أن يترك الطاعة، أن يترك العبادة. أناس بسبب الوسواس تركوا الصلاة، قال له الشيطان كيف تصلي وأنت لا تعرف المسائل؟ قلنا كيف الدواء؟ هو تعلم القواعد، يقول أنا مؤمن منتهى خلاص. شو ما قال له الشيطان؟ يقول أنا مؤمن بصلي بصوم. هو الشيطان يريد منه أن يترك العبادة، أن لا يجد لذة في العبادة وأن يترك العبادة. هذا الشخص، هذه المرأة وصل بها الشيطان إلى بعض مقصوده، وهو أنه تركها العبادة. هو مقصوده أكثر أن تكره العبادة، لأنها إن كرهت العبادة تكفر. فهذا الشيطان وصل بها إلى بعض مقصوده. يعني هون بقول لهم أشفقوا على أنفسكم، أنتم تعلمتم القواعد التي يعرف بها الكفر مكتوبة بالمختصر، كم مرة سمعتوها صرتم تعرفوها. اجزموا أنكم على الإسلام ولا تردوا على الشيطان. فاتخذوه عدوا، الله تعالى قال فاتخذوه عدوا. الشيطان عدو لنا، نحن نعاديه لا نطيعه، نطيع الله والرسول ولا نطيع الشيطان. عم يسأل دفعت عن نفسي زوجتي وأولادي الصغار وأنا زكاة الفطرة منذ أيام على أساس 3,000 ليرة عن الواحد وما زاد صدقة، هل يكون تم لنا ذلك؟ نعم تم وزيادة إن شاء الله، لأنه 3,000 ليرة هي أكثر من قدر قيمة ما زكاة الفطرة. يعني الشخص الذي عليه 12 سنة قضاء، عم يسأل هل يسلم إذا صلى كل يوم 3 أيام قضاء؟ يسلم إذا صلى كل الوقت القضاء ما عدا الوقت الذي لا يستغني عنه لنحو أكل وشرب وخلاء ونوم. إذا سمع الشخص أذانين، يعني وفي كل من المسجدين مكانين اللذين سمع منهما الأذان إمام ثقة، عم بيقول هل لي الخيار أن أذهب إلى أي من المسجدين؟ أنت بالخيار، أنت بالخيار. إن صليت مثلا سمعت من البسطة الفوق أو برج أبي حيدر، فصليت في برج أبي حيدر أو البسطة الفوق ما عليك شيء، يعني هنا لك ثواب وهنا لك ثواب. الرجاء تبيان أمر دعاء القنوت. دعاء القنوت لا ينبغي الإطالة فيه، ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل، فينبغي أن نعمل حسب ما كان يعمل الرسول. لو كان الناس يتأثرون يعني إذا طولنا، مش معناته نطول، نعمل على حسب السنة. شو الدعاء الوارد؟ نقول الدعاء الوارد: قال العلماء اتبع ولا تبتدع حتى في القول. فمنشوف شو الأحسن شرعا نعمله، شو الأحسن شرعا نعمله. هلأ أنتوا أظن كلكم تعرفوا، لو إجا واحد صوته حلو وقعد محلي ومدح ساعة وبكيكم أو قرأ قرآن بصوت كتير جميل وبكيكم، كلنا بنبكي، كلنا قد نبكي، إما الأغلب أو الكل، بس أيهما أحسن؟ درس الدين ولا نجيب واحد يبكينا بس؟ مع أنه هذيك منه باطل إذا مدح الرسول أو قرأ القرآن، ليس باطلا، بس أيهما أحسن في الشرع؟ درس الدين أحسن. فنحن نعمل على حسب الشرع، ما لا نفعل ما هو بخلاف ما جاء في الشرع، أحسن هيك أنه نعمل، هذا الأولى. أكثر الأنبياء كانوا فقراء، أكثر الأنبياء كانوا فقراء، فما في ضرر يقول واحد النبي الفلاني كان فقيرا ووجدك عائلا فأغنى. الرسول قبل أن يكون غنيا كان عائلا، يعني لا يجد كفايته فأغناه الله، يعني صار عنده الكفاية. أغلب الأنبياء كانوا فقراء، من نقص الفقر مع التقى، من نقص الفقر مع التقى ليس نقصا. وقلنا بعض أصحاب النبي ما كان عنده إلا قطعة قماش واحدة فقط يخرقها يدخلها في رأسه ليغطي العورة، هذا ما كان ما انتقصه الرسول صلى الله عليه وسلم. سامحني فيهم، يعني مشان كلمة سامحني، أنه سامحني بالمال الذي لك علي، على المعنى اللي هلأ عم بشرحه ما في ضرر هذا، بس ما بقول له سامحني على مثلا إذا واحد كافر أنا مثلا اندفش بإيدي أو طرقته بإيدي مثلا، ما قلنا ليس له شيء عند الله، ما بقول له سامحني على معنى إلا بيسامح وعاقب عند الله، وهو ليس له حرمة عند الله سبحانه وتعالى. بس هنيك لأنه يكون عم خالف الشرع إذا لم أعطيه الثمن حين اشتريت منه أو لم أعطيه الأجرة حين استأجرت منه، عشان هيك بيكون في معصية. فحتى تخرج من هذا بتقول له أسقط عني ما لك، خلص بسامحك فيه هون بيمشي الحال. الشخص الذي يجمع مالا لإيجار محله هل تجب عليه الزكاة؟ لا، معه مصاري ليدفع أجرة المحل، ليس فيه زكاة، عملة يعني مش ذهب وفضة مر عليه الحول. هذا جاوبت عنه، ما الشرط اني اقول لكم اياه، جاوبت عنه اكثر من مره السؤال. اذا شخص انتقد بناء مسجد لانه عاملينه بشكل معين، مش بناء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد انتقد بناء مسجد عاملينه هلا بهالزمن لا يكفر، انتقد الشكل يعني لا يعترض على اصل المسجد. شخص سئل عن حكم شرعي يعرف حكمه فقال لا أعرف، لأن من الناس الحاضرين من يعترض عليه في هذا الموضوع وخاف النقاش معه. هو كلمة لا أعرف الذي يفهم منها أنا لا أعرف الحكم، وكان هذا الحكم يعرفه من المعلوم من الدين بالضرورة، فهذا كفر. أحيانا الشخص يقول لا أعرف ولا يفهم منها نفي العلم، يفهم منها لا أريد أن أقول، يفهم منها لا أريد أن أقول، إن فهم ذلك لا يكفر. بعض الناس هيك بيقول له، كل واحد عم يحكي مع الثاني بيقول له ما بتعرف الحكم، بيقول له ما بعرف، ما بعرف هون عنده لها معنى ما بدي اقول. هو في الاصل كلمه ما بعرف هيك معناتها انه ما عندي علم بهذا، لكن بعضهم يفهمون لا اريد ان اقول، فان كان هذا فهمه لا يكفر. يصح شراء الثياب التي عليها رسوم لأشخاص كاملة؟ يصح من حيث صحة الشراء يصح، لكن أصدن هني بالرسومات كاملة يعني لأشخاص، لحيوانات، لإنسان، فهذا يصح، لكن شراء صورة البهيمة هذا لا يصح. شراء صورة الإنسان هذا لا يصح، يعني ورقة عليها صورة شخص أو عليها صورة حصان أو عليها صورة ذئب مثلاً، المراد الصورة، فما بيصح هذا الشراء، لا يجوز ولا يصح هذا الشراء. أما إذا اشترينا ثوبا عليه صورة مثلا قطة أو عليه صورة ذئب مثلا، الشراء صحيح لأن المقصود القميص الثوب وليس الصورة. الصلاة مع وجود الصورة، صورة الحيوان على الثوب، مكروهة هذه الصلاة. قال بعض العلماء من كان يستطيع النطق بالشهادتين بالعربية فلا بد أن ينطق بهما بالعربية، هكذا قال بعض العلماء جوابا على السؤال اللي وارد هون. قال شيخنا رحمه الله من كان يخاطب صغيرا لا تمييز له، من كان يخاطب صغيرا لا تمييز له، فقال له قل لا إله، هذا الذي يقول لا إله يعرف ما معنى لا إله، وهذا الصغير الذي لا تمييز له لا يعرف تكملة هذه، ما بيعرف أنه بده يقول لا إله إلا الله بس على جزئين، فهذا يكون ملقنا للكفر لهذا الطفل الذي هو ليس مميزا فيكفر. أما الذين يقولون في الطواف لا إله فيقول الطائفون، لا إله فيقول إلا الله فيقول الطائفون إلا الله، هذا ليس كفرا لأنهم يريدون أن يكملوا الكلمة، لكن لا يجوز هذا الفصل. في فرق بين من لقن غير مميز الصغير يعني اللي ما عنده تمييز، وبين الذي يلقن العارفين باللفظ يعني حيقولوا إلا الله لكن يفصلون، فلا يجوز هذا الفصل، فرق بين هالحالة وهالحالة. شخص كان لا يعرف عم يقول حكم من قال النبي قد يتشكل بشكل شخص كافر في الرؤيا لا يكفر، لأنه هو لا يعتقد أن الرسول أن ذات الرسول سينقلب إلى شكل كافر، يعتقد أنه يشوف صورة واحد كافر ويعب قلبه أنه هذا الرسول في المنام، فهذا لا يكفر. بس الذي يكفر إذا واحد اعتقد أن الرسول يرى بصورة امرأة في المنام فهذا كفر والعياذ بالله، وهذا توهم فاسد. المرتد إذا رقي واحد حط يده على مرتد ورقاه يستفيد بالعافية إن شاء الله، كذلك إذا حمل الحرس قد يستفيد منه مش ثوابا ولا بركة، المرتد ما بيأخذ بركة بأن يحفظ من أذى شيء مثلا، قد يحصل له هذه الفائدة. يجوز أن يتصدق على نية شفاء كافر، مش معناته الكافر يأخذ ثوابا، لا، الثواب للمتصدق. عم بيقول شخص قال اللغة الصينية غير جميلة، لا يكفر، مين هيخطر عباله أن اللغة الصينية محتاج إليها لتعليم الدين لأهلها لما يكون عم يقول هالكلام، ما بيكون خطر في باله. لكن اعرفوا الحكم، تعلم اللغات من فروض الكفاية، لأن اللغات يحتاج إليها لتعليم أهلها الدين بلغتهم، وأصول هذه اللغات جاءت من سيدنا آدم. أصول اللغات العبرانية السريانية العربية، اللغات هذه اجت من سيدنا آدم، كمان أصول الطب من سيدنا آدم عليه السلام، هذه الأشياء ما بنذمها ذما مطلقا نحن. كلمة زمزم أو بئر زمزم لا يحرم رميها في القاذورات، إنما يكره ذلك فقط. شخص بلع ريقه وهو صائم، ها بدنا هيك أسئلة، ثم شك هل ريقه كان متغيرا أم لا، لا يفسد صومه، لا يؤثر على صحة الصوم. بعد أن بلع الريق شك هل كان ريقي متغيرا أم لا، لا يؤثر. شخص نام وهو صائم ثم استيقظ ولم يعي بعد فظن أنه في الليل فصار يبلع ريقه المتغيرة، ولما وعى انتبه أنه في نهار رمضان، فما حكم صيامه؟ هذا بما أنه ظن أنه بالليل، يعني ظن حاله أنه بالليل، ليس عليه إثم بفعله البلع، لكن بعد أن عرف أنه في النهار وبلع المتغيرة بلعه بإرادته فسد صومه، لكن لا إثم عليه، يمسك ويقضي. مثل إذا واحد بلع ريقه فأحس بملوحة، حس بملوحة فبزق فوجده مختلطا بالدم فجزم أنه بلع الريق المختلط بالدم، فسد صومه، لا إثم عليه لأنه ما كان عفان، يمسك ويقضي. في لاتنين جينز مكتوب عليها ترو ريليجن، ترو ريليجن هو دين الإسلام، فإذا واحد يلبس هالتياب يعني ما بده يقعد على كلمة ترو ريليجن لأنه معناتها الإسلام، ما بينقعد على كلمة الإسلام، بده يراعي هذا الموضوع وما بيحطه بمحل مستقذر، فيشيل حرف منها، إذا شيل حرف الأن مثلا من كلمة ريليجن خلاص ما بيعود معناتها، بصير ترو ريليجو ريليجو بتصير، فما بيعود. حاطين بوذا، إذا حاطين بوذا بده يشيل الكلمة، لأن ترو ريليجن مش معناتها بوذا، لو هن قصدوا بوذا، لأن ترو ريليجن معناتها الدين الصحيح، الدين الحقيقي الصحيح. شو هو الدين الصحيح؟ الإسلام. لو حطوا صورة بوذا وقصدوا بوذا نشيل كلمة ترو مثلا، نحن خلص هون معناتها الريليجن قصدوا به الدين المجوس، فما وجب علينا نرفع ككلمة ريليجن، بس لما قال ترو ريليجن لو قصدوا بها هن غير معنى، بس ما هو الدين الصحيح؟ الإسلام. فبدنا نشيل شيء منها حتى ما تعود هيك. عليها صورة بوذا، هلا انتبهت صحيح. ما يلبسوا البنطلون يعني هيك. هو بياع؟ طيب البياع ما يجيب من هالبلاط. نعم. بيقدر يشتري، يستطيع ان يشتري هذا، لكن يزيل عنه هذا. مثل اذا واحد في كتاب مفيد، لكن فيه شيء من الكفر. قال الفقهاء يجوز شراؤه، يجوز شراؤه لأن موضوعه ليس كفرا لكن يضرب على الكفر، وهذا منتفع به بالأصل وطاهر ومباح، فبيشتريه ثم يزيل هذه الصورة مثلا، بيشيل الصورة أو بيشيلك إلا الكلمة مع الصورة. الشخص الذي شك هل حصل منه كفر أم لا، وهو ليس جازما، فإنه يلزمه فورا عند حصول الشك أن يتشهد للاحتياط. شخص تشهد من مسألة كان يظن أنها حاصلة منه، ثم بعد مدة تبين له أنها لم تحصل منه، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، وما فعله هو الصواب، أنه كان يظن أنها حصلت منه فتشهد، فهذا هو الصواب، اللي عمله هو الصواب، وله ثواب على ذلك، لأنه فعل موافقا للدين. الشخص الذي عنده حقيبة سفر ويريد أن يضع فيها الحذاء والثياب والمصحف وكتب الشرع، يجوز أن يضع المصحف بحيث لا يحصل امتهان له، يعني لا يضعه ملاصقا للحذاء ولا يضع الحذاء فوقه، يضع المصحف في ناحية مع كتب الشرع والحذاء في ناحية، فهذا لا ضرر عليه لا بأس عليه، يعني يجوز أن يفعل ذلك. ولو وضع المصحف وكتاب الشرع كتاب الفقه ضمن الثياب أيضا هذا جائز، لا يعد امتهانا، ضمن الثياب، يعني رتب شنطة الثياب ثم أدخل المصحف ضمن الثياب، قلنا هذا ليس إهانة، يجوز له ذلك، وحط الحذاء بجهة أخرى، وإذا حط الجوارب ما بيأثر، النظيفة الطاهرة إذا وضعها في الحقيبة ما بيأثر. الواحد فتح الانترنت على الأحوال الجوية من دون أن يقول أداة الحكاية، إن لما يحطوا الأحوال الجوية مش بيحطوا أرقام، هيك بيحطوا، ما فيها ضرر هاي، بس يعني هو قصده أنهم لا يعلمون الغيب، أكيد لا يعلمون الغيب، نعم، يحطوا أداة حكاية. إذا وضعوا اسم الشركة فهذه حكاية تكفي، إذا وضعوا اسم الشركة جوجل مثلا هذا اسم الشركة، ما هي اسم الشركة هذا، أو بيكتبوا كاست يعني توقعات، فهذه حكاية خلاص يكفي هذا. كل الأنبياء لم يحصل منهم التثاؤب، لأن التثاؤب من الشيطان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول ما حصل منه والأنبياء ما حصل منهم التثاؤب. الشخص كان يتثاءب، أنا عم أقرأ السؤال لفيدكم معلومات، وإلا هو السؤال يعني ماشي. شخص كان يتثاءب، قال يتاوب بين هلالين يتاوب، فقال الذي بجانبه، أمشي نفهم، بعض الناس لما يعرفوا شو يعني يتثاءب مظبوط، فقال الذي بجانبه ضع يدك لكي لا يدخل الشيطان. هو ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فلا يقل آه آه فإن الشيطان يضحك من فمه. الشيطان حين يتثاءب الشخص ويفتح فمه بهذه الهيئة منظره يصير معجبا له، يعجبه المنظر، فيفتح تمه ويقول آه فيدخل في فمه، لأجل هذا يفعل ذلك. لذلك العلماء قالوا الأحسن إذا حضرك التثاؤب أن تمسك عنه إن استطعت، يعني هذه المرحلة الأولى، أن تمسك عنه مش تترك الحبل على غاربه كما يقولون، ضلك فيفتح تمك تعمل أصوات، تمسك يعني تحاول أن تطبق فمك، فإن كنت لا تغلبه يغلبك ساعتها ماذا تفعل؟ تضع يدك. تحصل السنة مش معناته تحصل السنة أن الرسول الثائب حطم يده عتمه، لا، تحصل السنة المأمور بها، يعني إن وضعت يدك اليمنى أو اليسرى الباطن أو الظاهر أو الباطن تحصل السنة بذلك، لكن الأحسن قبل هذا أن تحاول الإمساك عن التثاؤب، عن حصول هذا التثاؤب. كثيرا ما يكون التثاؤب مش من النعاس، أمراض بيكون من كثرة الأكل كمان، أن واحد يكثر الأكل بيصير معه هذا التثاؤب. والرسول قال التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن، لأن العطاس فيه فوائد للصحة، يفيد الصحة العطاس. فهو عم بيقول أنه هو عم يفتح تمه، أم حط صاحبه إيده قال كأنه عم يطلع شيء من تمه، فقال له ما تخاف أنا أمسكه قبل أن يدخل، يعني هو يقصد من ذلك المزح بزعمه، بس مجرد هذا لا يعد تكذيبا للشرع، بس هو شايفه لا يمسكه، ليش هو هالكلام؟ لما هذا الكلام الذي لا خير فيه، لا فائدة منه؟ نحن لا نرى الشيطان على صورته الأصلية. إذا كان الشيطان تشكل يراه الإنسان، أما وهو على صورته الأصلية الجن لا نستطيع أن نراهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الشيطان وجماعته الجن يروننا ونحن لا نراهم إلا إذا تشكلوا. الواحد طلع على المراية، كانت المراية مكسورة، فطلع المنظر بخوف، الحمد لله الذي عافاني. سبحان الله العظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. العلماء قالوا أنه كما أن الشخص ينظر إلى المرآة فيرى ما لا يعجبه فيصلحه، كذلك ينبغي للمؤمن أن يصلح ما في أخيه، أن ينصح أخاه. يعني شو أنت بتطلع على المرأة إذا شفت شعرة مثلا مطعوج بتقوم تعمل لها هيك حتى تصلحها، إذا شفت شيء على وشك تشيله. فينبغي أن يكون المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، إذا رأى فيه ما لا يعجب ما ليس حسنا ينصحه ويرشده. لأنه أنت ولا مرة إذا شفت مثلا شعرة طالعة بتطعن حالك بالسكين شو بتعمل لما تشوفها؟ بتظبطها، تصلحها، مش تضربها بالسكينة تضرب حالك. وهكذا في أخيك المسلم، أصلح ما ترى فيه من العور بالنصيحة، بالمحبة لله تعالى بالنصيحة. إذا كان بيقول شخص هذا كله من المزح اللي بيعملوه بعض الشباب، قال يدعو الله تعالى فقعد صاحبه جنبه أراد أن يمسح على وجهه ف بادره صاحبه إلى المسح على يده، هو على يد الداعي. هو قد يكون هذا الرجل مباركا فنمسح على يده، إذا كان من المباركين الرجل التقي والصالح ونمسح على يده إن دعا أو لم يدعو لأنه مبارك. فإن كان هذا من الطيبين ومسح رجاء البركة لا بأس بهذا الفعل، بس مش يعني ندخل المزح في كل أمورنا. انتبهوا، صلاح الدين الأيوبي كان من الأكراد رضي الله عنه ونفعنا به.